بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، يقول ابن القيم: فصل. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبايع أصحابه في الحرب على ألا يفروا، وربما بايعهم على الموت، وبايعهم على الجهاد كما بايعهم على الإسلام، وبايعهم على الهجرة قبل الفتح، وبايعهم على التوحيد والتزام طاعة الله ورسوله، وبايع نفرا من أصحابه ألا يسألوا الناس شيئا، وكان الصوت يسقط من يد أحدهم فينزل عن دابته فيأخذه ولا يقول لأحد ناولني إياه، وكان يشاور أصحابه في أمر الجهاد وأمر العدو وتخير المنازل كما فعل في بدر. وفي المستدرك عن أبي هريرة: ما رأيت أحدا أكثر مشورة لأصحابه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان يتخلف في ساقتهم، يعني يمشي في آخر الجيش في المسير، فيزجي الضعيف ويردف المنقطع، وكان أرفق الناس بهم في المسير، وكان إذا أراد غزوة ورى بغيرها، يعني يقول كلاما يوهم أنه يريد غير الوجهة التي يريد، فيقول مثلا: إذا أراد غزوة حنين كيف طريق نجد ومياهها ومن بها من العدو ونحو ذلك. وكان يقول: الحرب خدعة. وكان يبعث العيون يأتونه بخبر عدوه، ويطلع الطلائع ويبيت الحرس. وكان إذا لقي عدوه وقف ودعا واستنصر الله، وأكثر هو وأصحابه من ذكر الله وخفضوا أصواتهم. يبقى هذا من الآداب، الإكثار من الدعاء وقت الحرب، والإكثار من الذكر: إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا. قال: وكان يرتب الجيش والمقاتلة، ويجعل في كل جنبة كفأ له، وكان يبارز بين يديه بأمره، وكان يلبس للحرب عدته، وربما ظاهر بين درعين، وكان له الألوية والرايات. يعني كأنه يأخذ بكل الأسباب، وهو سيد المتوكلين عليه الصلاة والسلام، يعني الذي يعلم قطعا أنه ما أراد الله كان، وأن كل هذه الأسباب لا تغني عنه من الله شيئا، لكنه يأخذ بها، وهو سيد المتوكلين صلى الله عليه وسلم. وكان إذا ظهر على قوم أقام بعرصتهم ثلاثا ثم قفل، يعني ثم ردع، يعني إذا غلب قوما يعني ظهر عليهم. وكان إذا أراد أن يغير، من المعاني يا جماعة المهمة هنا مسألة أنه كان يأخذ بالأسباب وهو سيد المتوكلين عليه الصلاة والسلام، من المعاني المهمة والتي ينبغي أن نحرزها، لأن بعض الناس بيرفع سقف الطموحات، وبعد كده عاوز القدر يسير وفق ما وضع هو من طموحات عالية، وهو أصلا اللي رافع سقف الطموحات. كان صلى الله عليه وسلم واقعيا، يعني في أخذه بالأسباب كان واقعيا، وبعدين بقى الله عز وجل يفعل يعني ما لم تجري العادة بمثله، يبقى ده من عند ربنا سبحانه وتعالى. مفهومة دي يا جماعة؟ هديكم أمثلة عشان تفهموا ده. مثلا في غزوة الأحزاب، لما واحد من الناس من غطفان أسلم وجاء إليه صلى الله عليه وسلم، شوفوا واقعية النبي عليه الصلاة والسلام، قالوا مسلم، فماذا قال له صلى الله عليه وسلم؟ قال: إنما أنت رجل واحد فخذل عنا ما استطعت. يعني ده أخذ بالأسباب، لكن واقعية، أسباب واقعية، أنت رجل واحد، فاللي نقدر نعمله انك تفضل كاتم لاسلامك وارجع لقومك تاني وخذل عنه. وكان ده احد اسباب النصر، انه ازاي وقع غطفان في قريش، وكان سبب من أسباب النصر، عفوا، وقع قريش في اليهود. تقدروا تقروا القصة. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم واقعي. ازاي برضو في غزوة الأحزاب، نفس الغزوة مثلا، انه لما يجمع الناس وبعدين عاوز بقى قرار، الأحزاب تمالأوا عليه وجايين له في السكة، فيقوم سلمان رضي الله عنه يشير عليه بإيه؟ بأنه كنا في يعني في فارس، يعني إذا أتوا إلينا تخندقنا، والخندق ما كانتش العرب تعرفه. فزي ما صلى الله عليه وسلم يكد ويتعب ويتعب أصحابه رضي الله عنه وصلى الله على نبيه محمد في حفر الخندق. بيأخذ بالأسباب الواقعية، الواقعية المنطقية. ما قالش لا أنا هواجه الأحزاب دي كلها والله عز وجل ناصري، وهو كذلك الله عز وجل ناصره. ما قالش كده، لا هتخندق فأمنعهم من الوصول إلي. ليه؟ لأن عددهم كبير عليا، فأتخندق ماشي مفيش مشكلة. أسباب واقعية. ماشي يا جماعة. إزاي في غزوة مؤتة لما الصحابة يرجعوا بخطة من خالد بن الوليد، الخطة مفادها إن هم انسحبوا، إن هم انسحبوا ماشي، لكن بأسباب الدنيا كان لازم ينسحبوا. يعني فكرة الانسحاب هنا هي فكرة مقبولة بأسباب الدنيا، العدد مفيش كفاءة لا في عدد ولا في عتاد ولا كذا ولا كذا. حتى ان النساء يأبوا الصحابة وهم راجعين المدينة يقولوا لهم ايه؟ يا فرار، الفرارون او حاجة زي كده، أفررتم من لقاء الله؟ فيقول صلى الله عليه وسلم بل هم الكرارون ان شاء الله. لسبب واقعي. واضح يا جماعة؟ بعد ذلك بقى يأتي النصر من عند الله عز وجل بأسباب أخرى، يعني وراء العادات. لما نعمل إيه؟ لما نأخذ بما نستطيعه من الأسباب الواقعية. ماشي يا جماعة؟ فالموضوع ده مهم. قال ليه بقول الكلام ده؟ لأن بعض إخواننا بيقعد ينظر على من هم في أرض المعركة أو ساحة النزال وهو في بيته آمن، له عارف اللي بيحصل، وله عارف يعني إيه أصوات الأسلحة وأصوات ضرب النار والقنابل والصواريخ، ولا إن الناس تموت حواليك، ولا جرب ده خالص، ويقعد ينظر. كن واقعيا، كن واقعيا. ليه؟ كن واقعيا علشان لما تأتي النتائج وفق الواقع، وده الأصل يا جماعة. يعني كون رب سبحانه وتعالى يأتينا بنصر من عنده سبحانه وتعالى بما هو على خلاف عادة البشر، ده مش ده الأصل، ده مش الأصل، ده استثناء يفعله الله عز وجل بعباده المؤمنين على قدر بقى الإيمان، وعلى حسب المصلحة برضه، على حسب المصلحة. يعني ممكن يكونوا مؤمنين وخلص في إيمانهم، لكن لآفة أو لمعنى يريد الله عز وجل أو تربية لهم يتخلفوا النصر، زي ما حصل للصحابة والنبي عليه الصلاة والسلام في غزوة أحد مثلا، أو في أول غزوة إيه حنين مثلا. يعني ممكن يحصل، ممكن يحصل. طيب فإحنا نعمل إيه؟ نكون واقعيين في حساباتنا علشان لما يأتي الأمر على وفق الحسابات الواقعية ما تتصدمش، وتستقبله بنفس راضية. الكلام ده يا جماعة مهم، وبيخرجنا من أزمات نفسية كبيرة جدا ممكن يقع فيها بعض الناس، بل وقع فيها بعض الناس. ويعني يمكن جيلي والجيل اللي أكبر مني شاف ده وعاصرنا حاجات زي كده، يمكن الأجيال الصغيرة ما عاصرتش. وازاي كان ممكن يحصل هزيمة نفسية لناس كتير جدا لمجرد هم رفعوا سقف الطموحات في أوقات. فكونوا واقعيين في طموحاتكم، في تصوراتكم، في النتائج التي تتوقعونها. فإذا فعل الله عز وجل ما هو وراء ذلك كان فضلا منه سبحانه وتعالى، وإذا وقع ما هو وفق التوقعات خلاص هتلاقي نفسك مستقبله. عارفين يا جماعة أكبر حاجة بتفسخ عزم القلب ايه؟ عنصر المفاجأة، عنصر المفاجأة. وعشان كده تلاقي ايه، لو حرامي فاجئك ترتبك وبتاع ممكن ترتعش وما تعرفش تعمل حاجه، وممكن يبقى الحرامي ده اضعف منك بنيانا وما يعني ممكن، فاهم انت، لو اديته قلم يقع، لكن عنصر المفاجاه بيخضك. طب ايه اللي بيعمل المفاجاه في مثل هذه الاحوال؟ ان انت تبقى رافع سقف الطموحات، فلما يجي الواقع يغير ذلك يبقى بالنسبه لك مفاجاه فتتصدم. ده ما هوش تمهيد لأي شيء يعني، إنما هو بناء فكري أكتر منه تمهيد لشيء يعني واقع أو لا، ما أقصدش إسقاطا خالص، أكتر منه بناء فكري، إزاي تفكر وإزاي تتعامل مع سنن الله عز وجل. المسألة دي مهمة جدا. خلاص، فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يجد غضاضة أبدا إن هو يتخندق مثلا، وما يقولش بقى ايه احنا الفئه المؤمنه نواجههم وربنا هينصرنا خالص، ما عملش كده. وحتى في غزوه الاحزاب دي الله عز وجل لم ينصرهم بقتال اصلا، مش كده يا جماعه؟ وذكر ذلك في القران، وكفى الله المؤمنين القتال، فكان نصر الله لهم ان الكفار رجعوا بس، كان نصرا وسماه الله عز وجل نصرا في كتابه. فيعني كونوا واقعيين في اخذكم بالاسباب، كونوا واقعيين في تصور النتائج، واطمعوا في فضل الله عز وجل ورحمته برضو، إنما أنزلوا ذلك على سنن الله عز وجل، مش على وفق الأهواء ولا على وفق ما نحب. نحن كلنا نحب النصر، كلنا، ومين يعني يحب يتهزم؟ يعني محدش يحب يتهزم. وذكر ذلك الله عز وجل في كتابه، وإخوانكم جزاهم الله خيرا جابوا من كتب التفسير ان كان فيه نوع توبيخ اصلا، واخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب. ليه نسب الحب اليهم؟ بعض اخوانكم جابوا من بعض كتب التفسير ان ده توبيخ لهم اصلا، يعني نحب العاجله، نحب الدنيا، تحبونها نصر من الله وفتح قريب. فشاهد، اعرفوا سنن ربنا واقبلوا بالامور اذا جرت وفق الحسابات الأرضية، اقبلوها. فإذا جاءت على غير ذلك وجاءت بفضل الله عز وجل فاقت حسابات الدنيا، يزيدون ذلك ذلا لله وخضوعا لله وإخباتا لله، ويزيدنا طاعة لله عز وجل، ووجلا أن يسلبنا الله عز وجل ذلك الفضل بمعاصينا وتقصيرنا وغفلتنا. هكذا يحافظ على نعم الله عز وجل. الشكر قيد النعم. خلاص يا جماعة. قال: وكان إذا ظهر على قوم أقام بعرصتهم ثلاثا ثم قفل، وكان إذا أراد أن يغير انتظر، فإن سمع في الحي مؤذنا لم يغر وإلا أغار، وكان ربما بيت عدوه وربما فاجأهم نهارا، يعني بيتهم بالليل وربما فاجأهم نهارا، يعني كده أو كده. وكان يحب الخروج يوم الخميس بكرة النهار، وكان العسكر إذا نزل انضم بعضه إلى بعض حتى لو بسط عليهم كساء لعمهم. وده في معنى تأليف القلوب وكذا، ما يبقوش أشتاتا كده ولا عايزين، كما قال صلى الله عليه وسلم: ما لي أراكم عايزين، يعني جماعات متفرقة. وكان يرتب الصفوف ويعبئهم عند القتال بيده ويقول: تقدم يا فلان، تأخر يا فلان. وكان يستحب للرجل منهم أن يقاتل تحت راية قومه. ليه؟ قالوا ده أدعى لأنه يبذل قصارى الجهد، علشان إذا أتي العدو من قبلهم هيقال إيه؟ أتينا من قبل آل فلان أو من قبل قبيلة فلان، فيخليه تحت راية القوم علشان يقاتل أشد القتال. وكان إذا لقي العدو قال: اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا عليهم. اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب، اهزم اليهود وانصرنا عليهم. ربما قال: سيهزم الجمع ويولون الدبر، بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. وكان يقول: اللهم أنزل نصرك، اللهم أنزل نصرك. وكان يقول: اللهم أنت عضدي وأنت نصيري وبك أقاتل. وكان إذا اشتد له بأس وحمي الحرب وقصده العدو يعلم بنفسه ويقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. وكان الناس إذا اشتد الحرب اتقوا به صلى الله عليه وسلم، اتقوا به العدو، يعني يبقى في الأول هو، وشو جماعة في المسير هو في الآخر وهم رايحين، يشتد بقى الحرب والوطيس، فين النبي صلى الله عليه وسلم؟ هو اللي عند العدو، والصحابة يتقون به العدو، وكان أقربهم إلى العدو. وكان يجعل لأصحابه شعارا في الحرب يعرفون به إذا تكلموا، وكان شعارهم مرة أمت أمت، ومرة يا منصور، ومرة حاميم لا ينصرون. وكان يلبس الدرع والخوذة ويتقلد السيف ويحمل الرمح والقوس العربية، وكان يتطرس بالترس، وكان يحب الخيلاء في الحرب، وقال: إن منها ما يحبه الله ومنها ما يبغضه الله، فأما الخيلاء التي يحبها الله فاختيال الرجل بنفسه عند اللقاء واختياله عند الصدقة، وأما التي يبغض الله عز وجل فاختياله في البغي والفخر. وقاتل مرة بالمنجنيق نصبه على أهل الطائف، معروف المنجنيق لو بيرمي الحجارة، وكان ينهى عن قتل النساء والولدان، وكان ينظر في المقاتلة، فمن رآه أنبت قتله، ومن لم ينبت استحياه، يعني أبقاه، أنبت يعني الشعر الخشن حول الإيه؟ القبل، العانة، يعني شعر العانة، لأن ده دليل على البلوغ، فمن رآه أنبت قتله لأنه من المقاتلة، ومن لم ينبت استحياه، يعني أبقاه ما قتلوش حتى لو من المقاتلة. وكان إذا بعث سرية يوصيهم بتقوى الله ويقول: سيروا باسم الله وفي سبيل الله وقاتلوا من كفر بالله ولا تمثلوا، يعني بالجثة، ولا تغدروا ولا تقتلوا وليدا، صلى الله على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وكان ينهى عن السفر بالقرآن إلى أرض العدو حتى لا يخلص إليه العدو، وكان يأمر أمير سريته أن يدعو عدوه قبل القتال، إما إلى الإسلام والهجرة أو إلى الإسلام دون الهجرة، ويكونون كأعراب المسلمين ليس لهم في الفيء نصيب، أو بذل الجزية، فإن هم أجابوا إليه قبل منهم، وإلا استعان بالله وقاتلهم. وكان إذا ظفر بعدوه أمر مناديا، فجمع الغنائم كلها، فبدأ بالأسلاب فأعطاها لأهلها، يعني من قتل قتيلا له سلبه، يعني اللي قتل واحد يأخذ الحاجة اللي كانت معاه للأسلاب. ثم أخرج خمس الباقي فوضعه حيث أراه الله وأمره به من مصالح الإسلام، ثم يرضخ من الباقي لمن لا سهم له من النساء والصبيان والعبيد، يديهم يعني، ثم قسم الباقي بالسوية بين الجيش للفارس ثلاثة أسهم، يعني يقسمها أسهم على حسب عدد الناس، بس اللي معاه فرس بياخد ثلاث أسهم، سهم ليه وسهمين للفرس، لأن الفرس بيحتاج نفقة، وكذلك إن الفرس يعني عدة قوية من عدد النصر كذلك، فيديله ثلاثة أسهم، سهم له وسهمان لفرسه وللراجل سهم، يعني اللي ماشي على رجله، يعني هذا هو الصحيح الثابت عنه. وكان ينفل من صلب الغنيمة بحسب ما يراه من المصلحة، وقيل بل كان النفل من الخمس، وقيل هو أضعف الأقوال بل كان من خمس الخمس. وجمع لسلامة ابن الأكوع في بعض مغازيه بين سهم الراجل بين سهم الراجل والفارس، يعني ماشي على رجله واللي معاه فرس، فأعطاه أربعة أسهم لعظم غنائه في تلك الغزوة. وكان يسوي الضعيف والقوي في القسمة ما عدا النفل، ربما فرق بينهم في النفل. وكان إذا أغار في أرض العدو بعث سرية بين يديه، فما غنمت أخرج خمسه ولفلها ربع الباقي، وقسم الباقي بينه وبين سائر الجيش. وإذا رجع فعل ذلك ونفلها الثلث، ومع ذلك فكان يكره النفل ويقول: ليرد قوي المؤمنين على ضعيفهم. وكان صلى الله عليه وسلم له سهم من الغنيمة يدعى الصفي، إن شاء عبدا وإن شاء أمة وإن شاء فرسا يختاره قبل الخمس. وقالت عائشة: وكانت صفية من الصفي، لأن صفية كانت من اليهود أصلا، مش كده؟ ولهذا جاء في كتابه إلى بني زهير ابن أقيش: إنكم إن شهدتم أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وأديتم الخمس من المغنم وسهم النبي صلى الله عليه وسلم وسهم الصفي، أنتم آمنون بأمان الله ورسوله. وكان سيفه ذو الفقار من الصفي، وكان يسهم لمن غاب عن الوقعة لمصلحة المسلمين، كما أسهم لعثمان سهمه من بدر ولم يحضرها، يعني عثمان، ليه؟ لمكان تمريضه لامرأته رقية ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إن عثمان انطلق في حاجة الله وحاجة رسوله، فضرب له سهمه وأجره. وكانوا يشترون معه في الغزو ويبيعون، يعني في وقت الغزو يشتروا ويبيعوا، وهو يراهم ولا ينهاهم. وأخبره رجل أنه ربح ربحا لم يربح أحد مثله، فقال: ما هو؟ قال: ما زلت أبيع وأبتاع حتى ربحت 300 أوقية. فقال: أنا أنبئك بخير رجل ربح؟ قال: ما هو يا رسول الله؟ قال: ركعتين بعد الصلاة. وكانوا يستأجرون الأجراء للغزو على نوعين: أحدهما أن يخرج الرجل ويستأجر من يخدمه في سفره، والثاني أن يستأجر من ماله من يخرج في الجهاد، ويسمون ذلك الجعائل. وفيها قال النبي صلى الله عليه وسلم: للغازي أجره وللجاعل أجره وأجر الغازي. وكانوا يتشاركون في الغنيمة على نوعين أيضا، أحدهما شركة الأبدان، والثاني أن يدفع الرجل بعيره إلى الرجل أو فرسه يغزو عليه على النصف مما يغنمه، حتى ربما اقتسم السهم فأصاب أحدهما قدحه والآخر نصله وريشه. وقال ابن مسعود: اشتركت أنا وعمار وسعد فيما نصيب يوم بدر، فجاء سعد بأسيرين ولم أجئ أنا وعمار بشيء. وكان يبعث بالسرية فرسانا تارة ورجالا تارة أخرى، يعني ماشيين عليهم، وكان لا يسهم لمن قدم من المدد بعد الفتح. نقرأ دقيقتين ثلاثة في الترغيب والترهيب. يقول حافظ المنذري: باب ترغيب الغازي والمرابط في الإكثار من العمل الصالح من الصوم والصلاة والذكر ونحو ذلك. وقد تقدم في باب النفقة في سبيل الله عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به صلى الله على النبي أتى على قوم يزرعون في يوم ويحصدون في يوم، كلما حصدوا عاد كما كان، يعني الزرع يكبر، فقال: يا جبرائيل، من هؤلاء؟ قال: هؤلاء المجاهدون في سبيل الله، تضاعف لهم الحسنات 700 ضعف، وما أنفقوا من شيء فهو يخلفه. طيب، قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا باعد الله ذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا. يصوم يوما في سبيل الله، يعني يصوم يوما وهو مجاهد. وفي أحاديث كتيرة جت في فضل الصوم للمجاهد، ولو حد منكم يجتهد كده ويجيب لنا ليه الصوم في وقت الجهاد له هذا الأجر، يعني لماذا يحض النبي صلى الله عليه وسلم على الصوم في وقت الجهاد، مع ان الاصل ان الصوم يضعف البدن واحنا في الجهاد محتاجين القوة. فعاوزين كلام لحد من العلماء في المسألة دي حتى لو بعد ما نخلص الدرس حد يجيبه ويحطه لنا في الايه، في التعليقات، في معنى كده، في روعي، لكن يعني ايه، ما حدش ياخده عني يعني. فنشوف الاول العلماء قالوا ايه وبعدين نبقى. وفي الحديث انه صلى الله عليه وسلم قال: من صام يوما في سبيل الله متطوعا في غير رمضان بعيد عن النار 100 عام سير المضمر الجواد، يعني الحصان الرفيع اللي بيجري بسرعة يعني. وعنه صلى الله عليه وسلم قال: من صام يوما في سبيل الله جعل الله بينه وبين النار خندقا كما بين السماء والأرض. شوفوا يا جماعة، كل ده ثواب من صام يوما وهو مجاهد في سبيل الله. وفي الحديث قال صلى الله عليه وسلم: من صام يوما في سبيل الله جعل الله بينه وبين النار خندقا كما بين السماء والأرض. وقال: من صام يوما في سبيل الله بعدت منه النار مسيرة 100 عام. وفي الحديث قال: بعد الله وجهه من النار 100 عام ركض الفرس الجواد المضمر. يعني 100 عام فرس جواد مضمر بيجري، وتخيلوا هذا يا جماعة. وفي الحديث قال صلى الله عليه وسلم: إن الصلاة والصيام والذكر يضاعف على النفقة في سبيل الله 700 ضعف. وقال: طوبى لمن أكثر في الجهاد في سبيل الله من ذكر الله، فإن له بكل كلمة 70,000 حسنة، كل حسنة منها 10 أضعاف مع الذي له عند الله من المزيد. الله أكبر. وفي الحديث أن رجلا سأله فقال: أي المجاهدين أعظم أجرا؟ قال: أكثرهم لله تبارك وتعالى ذكرا. الحديث. وفي الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ 1,000 آية في سبيل الله كتبه الله مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وفي الحديث: صلاة في مسجدي تعدل ب10,000 صلاة، وصلاة في المسجد الحرام تعدل ب100,000 صلاة، والصلاة بأرض الرباط 2,000,000 صلاة. ألفي ألف يعني إيه؟ 2 مليون. 2 مليون صلاة، صلاة بأرض الرباط. وقال: إن صلاة المرابط تعدل 500 صلاة، ونفقة الدينار والدرهم منه أفضل من 700 دينار ينفقه في غيره. والله أعلم. وقولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.